يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحاً لكتاب أخصر المختصرات للشيخ ابن بلبان رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سيكون معنا الدرس الشهري في كتاب أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد للعلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله، والذي يبث عبر إذاعة الدعوة السلفية في شرق إفريقيا. وقد أخذنا شيئا من أحكام الأذان، وبقي شيء يسير حتى ندخل في شروط الصلاة. توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغه، وقول ما ورد، والدعاء. يعني أنه يسن للمؤذن ولمن كذلك يسمع المؤذن أن يتابع المؤذن في الأذان، فإذا قال الله أكبر قال الله أكبر، وهكذا في كل أذانه، ويقول ذلك سرا إلا في الحيعلة. يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي السنة التي يذكرها المؤلف. ولا شك أن هذا على الاستحباب، لأنه قال وسنة، وهذا مذهب جماهير العلماء أنه يستحب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن. والدليل على ذلك ما جاء في النصوص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن الاستماع للأذان وإجابة المؤذن. جاء في حديث أبي سعيد الخدري: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، كما جاء في الصحيحين. وهذا الأمر ليس على الوجوب. لماذا ليس على الوجوب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في الصحيح، في صحيح مسلم، كان إذا أراد أن يغزو قوما كان يستمع الأذان، فإذا سمع الأذان أمسك ولم يقاتلهم، لأنهم مسلمون يؤذنون ويصلون، فإذا لم يسمع الأذان أغار، يعني قاتلهم. فمرة وهو يستمع للأذان قبل الفجر وينظر هل هؤلاء سيؤذنون، سمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال عليه الصلاة والسلام على الفطرة، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام خرجت من النار. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يردد خلف المؤذن ولم يقل مثل ما قال، مما يؤكد أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. وهذا هو الصواب، وهو مذهب الجماهير، وقد قرره المؤلف، أي بمعنى أنه مذهب الحنابلة، خلافا للأحناف الذين ذهبوا إلى وجوب الاستماع وإلى وجوب الإجابة، فاستدلوا بهذا الحديث. والحديث كما أشرت قد صرفه الحديث الآخر، حديث أنس في صحيح مسلم. والمؤلف جعل هذه السنة حتى للمؤذن، وهذا غير صحيح، هو يقول وسن لمؤذن وسامعه. المؤذن لا يردد خلف نفسه ولا يتابع نفسه، لأن الخطاب هنا لمن سمع النداء. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، يعني أن المؤذن لا يدخل في هذا الخطاب، بل نحن نقول مثل ما يقول المؤذن. وذكر الحيعلتين وأنه يقول الحوقلة، وهذه هي السنة. فإن الفقهاء مجمعون على أن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا نقول؟ الذي عليه أكثر العلماء وجماهير العلماء أنه يقول الحوقلة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم ما يدل على ذلك، فإنه لما قال الأذان وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر ثم سرد الأذان، وكيف أنه يردد بعده، إلى أن قال فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء كذلك في حديث معاوية في مسند الإمام أحمد، وأخرجه كذلك الدارمي في سننه وعند النسائي وعند ابن خزيمة. وفيه أيضا كما في حديث عمر أنه لما قال حي على الصلاة قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح أيضا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والمسألة فيها أقوال كثيرة، لكن مذهب الجماهير كما أشرت أكثر العلماء على هذا، أنه كما قرره المؤلف يقول الحوقلة. قال وفي التثويب، ما معنى التثويب؟ يعني عندما يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ المؤلف قال نقول صدقت وبررت، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم يرد في ذلك شيء صحيح أنه يقول صدقت وبررت، بل يتابع المؤذن لكنه لا يقول صدقت وبررت، بل يقول كما قال المؤذن. فالمؤذن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فنحن نقول كقوله الصلاة خير من النوم. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم ذلك. وأشير أيضا إلى أن هذه التي هي الصلاة خير من النوم فيها خلاف عند العلماء، فطائفة لا تثبتها، والصواب أنها سنة. والتثويب جاء في أحاديث صحيحة، في حديث أبي محذورة عند أبي داود في سننه وعند النسائي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يقول الصلاة خير من النوم لأن أبا محذورة من المؤذنين، وكذلك في حديث بلال، وجاء في حديث أنس. وبعض هذه الأحاديث قد يكون فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا، وقد صحح ذلك الألباني. حديث بلال جاء عند الطبراني وعند البيهقي، وحديث أنس عند الدارقطني وعند ابن خزيمة وعند البيهقي. وفيها أن الصلاة خير من النوم سنة، لكن قول المؤلف أنك تقول، أي الذي يردد ويتابع المؤذن، صدقت وبررت، هذا غير صحيح ولا دليل عليه ولم يرد في السنة، وإنما تقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. قال والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء، وهذا معروف أنك تختم الأذان بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا تابعت المؤذن. وقد جاء في صحيح مسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه، فهذا هو الدعاء الذي ورد وغيره. وختم المؤلف الفصل بقوله وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع، يعني لو كنت في المسجد وأذن المؤذن فيحرم الخروج من المسجد والكلام عن الرجال الذين وجبت عليهم صلاة الجماعة. إذا دخل من وجبت عليه صلاة الجماعة المسجد وقد أذن المؤذن فلا يخرج. لماذا؟ لورود النهي في ذلك كما في صحيح مسلم، فقد جاء أن جماعة كانوا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل فأراد الخروج من المسجد، فكان أبو هريرة ينظر إليه وأتبعه بصره إلى أن خرج من المسجد. فلما خرج من المسجد قال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك من حديثه رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كنا في المسجد فنودي بالصلاة لا نخرج حتى نصلي. وجاء كذلك عند غيره. والشاهد من هذه الأحاديث أن النهي صريح في ذلك، لأنه يقول عصى أبا القاسم، والمعصية معروف أنها حرام، هي معصية فلا يجوز. لأن بعض أهل العلم وهم قليل ذهبوا إلى ظاهر هذه النصوص، وهو مذهب الحنابلة كما بين أيدينا، قال حرم يعني لا يجوز. وطائفة كبيرة وهم الجمهور قالوا إن النهي الذي ورد إنما هو للكراهة، وهذا غير صحيح، بل النهي للتحريم. لماذا للتحريم؟ لأن أبا هريرة ذكر أنها معصية، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هناك أمر يتعلق بالتشبه بالشيطان. معروف أن المؤذن إذا أذن ماذا يصنع الشيطان؟ يفر وينفر، وله ضراط عند سماع الأذان، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نتشبه بالشيطان فنخرج عند الأذان. والأصل في النهي التحريم، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، فهذا نهي، والأصل في النهي التحريم إلا إذا جاءت قرينة، ولا قرينة هنا، فنبقى على هذا الأصل. والمؤلف استثنى إذا كان له عذر، وهذا صحيح، إن كان له عذر كأن يكون مثلا يريد الخروج للوضوء، أو حصل له أمر يقتضي أن يخرج من المسجد كألم في بطنه أو شيء من ذلك، أو نية رجوع، يعني بمعنى سيخرج لأمر ويرجع. أما الخروج المطلق فلا يجوز، هذا هو المذهب. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد يتعلق بشروط الصلاة. قال رحمه الله: فصل، شروط صحة الصلاة ستة. طهارة الحدث وتقدمت، يعني في باب الطهارة والوضوء قد تكلمنا عن الوضوء وشروط الوضوء وأركان الوضوء وأنه من شروط الصلاة، وهذا متفق عليه لا خلاف بين الفقهاء في ذلك. قال: ودخول الوقت، يعني كذلك من الشروط، شروط الصلاة دخول الوقت، وهذا أيضا باتفاق العلماء. الله يقول في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمقصود بدلوك الشمس زوال الشمس، وإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ومعروف أن الظهر والعصر تجمعان، فكأنه يشير إلى وقت الظهر والعصر. وغسق الليل يعني ظلمة الليل، وإذا جاء الليل وغربت الشمس دخل وقت المغرب وبعد ذلك العشاء. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر تشهدها الملائكة، فيستحب الإطالة في قراءة القرآن. ومن الأدلة حديث جبريل، وقد رواه جمع من الصحابة، جاء جبريل وعلم النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت وكان يصلي به، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه. وحديث جبريل وإمامة جبريل جاءت من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في جامعه وعند النسائي، وهو حديث صحيح وجاء عن جمع من الصحابة. وذكر المؤلف بعد ذلك أوقات الصلوات، بعد أن ذكر أنها من الشروط يعني دخول الوقت، ذكر متى تكون الصلوات، قال فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. هذا هو وقت الظهر، أول وقت الظهر من زوال الشمس، إذا مالت الشمس عن وسط السماء دخل وقت الظهر، كما في الآية التي مرت آنفا أقم الصلاة لدلوك الشمس، والدلوك هو الزوال. وجاء كذلك في صحيح مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، وهكذا صلاها النبي عليه الصلاة والسلام حين زالت الشمس كما في حديث جبريل. والمؤلف ذكر أنه بقوله حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، يعني قال العلماء كيف تعرف وقت الزوال؟ نعرف وقت الزوال بزيادة الظل بعد أن يتناهى القصر، يعني لو أننا نصبنا عودا وهذا العود كان مستويا قبل الزوال، إذا كانت الشمس ترتفع فالظل سينقص، فالشمس تأتي من جهة المشرق ثم ترتفع وترتفع إلى أن تصل إلى كبد السماء يعني في وسطها، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهذه الحالة هي حالة الاستواء سينتهي النقصان، نقصان الظل، فإذا زاد أدنى زيادة دل على أن الشمس زالت، فبهذا الزوال يكون دخل وقت الظهر. وتفاصيل ذلك يكون في كتب الفروع، لكن نكتفي هنا أن نبين المعنى العام. وذكر بعد ذلك وقت العصر، قال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. ما معنى هذا؟ يعني أن وقت صلاة العصر عند مصير ظل كل شيء مثله، يعني بمعنى يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، لأن آخر وقت صلاة الظهر من مصير ظل الشيء، من مصير ظل كل شيء مثله، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وهكذا في حديث جبريل أيضا الطويل الذي فيه المواقيت. إذن أول وقت العصر عند مصير ظل كل شيء مثله، يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. والمؤلف تكلم أن وقت العصر يمتد حتى يصير ظل كل شيء مثليه يعني مرتين. لا شك أن آخر وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، لكن إذا اصفرت الشمس يدخل وقت الضرورة، وهذا الذي أشار إليه المؤلف أنه إذا صار ظل كل شيء مثليه مرتين في هذا الوقت يكون وقت النهي عن الصلاة، لأن الشمس تصفر. وقد جاء في حديث مسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس. قال العلماء العصر له وقتان، وقت الاختيار ووقت الضرورة، يعني لا يجوز لك أن تجعل وقت الاختيار يخرج إلى أن يدخل وقت الضرورة وهو قبل غروبها، تكون صفراء أو حمراء. لماذا؟ لأن هذه صلاة المنافق، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فعندنا في صلاة العصر الأصل أنها بغروب الشمس يدخل وقت المغرب، لكن وقت العصر له اختيار وله ضرورة. وقت الاختيار ذكره المؤلف حتى يصير ظل كل شيء مثليه، إذا صار هذا العمود أو هذا الشيء الظل كالظلين، الظل صار مثلين. هنا يخرج وقت الاختيار، فنقول للرجل أو المرأة التي في بيتها: لا يجوز لك أن تؤخري صلاة العصر حتى تصفر الشمس، أو حتى يصير ظل كل شيء مثليه، لأنه لو صار هكذا ستصفر الشمس، وإذا اصفرت الشمس هذا وقت الضرورة. لماذا سموه وقت ضرورة؟ لأنه في هذا الوقت قد تطهر الحائض، فنقول لها: صلي، ما زلت في الوقت وأنت كنت على عذر وضرورة. أو قد يسلم الكافر فنقول له: صلي لا بأس، ما زلت في وقت العصر. أو يبلغ الصبي فنقول له: وجبت عليك الصلاة، صلي. وهكذا هؤلاء كلهم يكون لهم حال الضرورة. أما رجل مختار ليس مضطرا ينتظر إلى اصفرار الشمس، لا يجوز له ذلك، لأن هذه صلاة المنافق كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا. قال بعد ذلك: والضرورة إلى الغروب، لأن هذا هو الأصل كما أشرنا آنفا، إذا غابت الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، لكنه وقت العصر للضرورة. قال: ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، يعني إذا غربت الشمس دخل المغرب، ويستمر هذا المغرب حتى تفي حتى تغيب أو يغيب الشفق الأحمر. وهذا بالاتفاق أن أول وقت صلاة المغرب من غروب الشمس، وقد جاء في حديث أبي موسى وفي حديث جابر وعدة أحاديث: إذا غابت الشمس كان يصلي عليه الصلاة والسلام المغرب إذا غابت الشمس، وكان يعجل بالمغرب. وهذا بالإجماع لا خلاف بينهم، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن تيمية. وآخر وقت صلاة المغرب مغيب الشفق، والشفق ما هو الشفق؟ هي حمرة تبقى في السماء بسبب بقايا شعاع الشمس، يقال له الشفق. إذا غاب هذا الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، لأن المؤلف يقول: ويليه المغرب، يعني إذا غربت الشمس، حتى يغيب الشفق الأحمر. وقد جاء في صحيح مسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني إذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق، وقد ذكرنا الدليل على ذلك. أما آخر وقت صلاة العشاء فالمذهب مذهب الحنابلة أنه ينتهي إلى ثلث الليل، والصحيح أنه يمتد إلى الفجر، وإن كان المؤلف ذكر هذا ولكنه جعله للضرورة، قال: والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. الذين قالوا إلى الثلث استدلوا ببعض الروايات، وهناك من قال إلى نصف الليل وهم الأكثر، واستدلوا أيضا ببعض الروايات ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل كما في صحيح مسلم. وفي الحقيقة جاء ما يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، وهذا جاء في الصحيح من حديث عمر عندما قال: حتى إذا ذهب عامة الليل صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ثم قال: لولا أن أشق على أمتي، يعني ترك تأخير صلاة العشاء حتى لا يشق على أمته، فكان يصلي العشاء في أول وقته إذا غاب الشفق الأحمر. والأمر فيه سعة، لأن المؤلف جعل الوقت إلى الفجر أيضا وقتا للعشاء، لكنه يقول لأهل الضرورات. وقد ذكرنا آنفا من هم أهل الضرورات، ذكرنا الحائض إذا طهرت، أو الكافر إذا أسلم، أو المجنون إذا أفاق، أو الصبي إذا بلغ. وقد يقول قائل: كيف أعرف وقت العشاء؟ إذا أردت أن تعرف وقت العشاء فمثلا على القول بأنه نصف الليل، فانظر إلى مقدار الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر، متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر، فانظر إلى هذا الوقت كم هو ساعات، ثم اقسمه على 2، وناتج القسمة يضاف إلى وقت غروب الشمس، وناتج الجمع هو آخر وقت العشاء الذي هو منتصف الليل، على القول بأنها العشاء إلى نصف الليل. والصحيح أن العشاء يمتد إلى الفجر، لكن الأحوط ألا يجعل وقت العشاء يخرج على النصف، هذا هو الأحوط. أما أول وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني، إذا طلع الفجر الثاني ويصادق فإنه دخل وقت الفجر، لأن الفجر الأول له أوصافه، يطلع مستطيلا ويكون ممتدا نحو السماء، فإذا غاب طلع الفجر الثاني، والفجر الثاني يسمى الصادق، يكون منتشرا ويكون معترضا في الأفق. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري، وجاء في حديث جابر، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن أول وقت الفجر طلوع الفجر، من طلوع الفجر. وقد نقل الإجماع ابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة وابن رجب، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول وقت الفجر طلوع الفجر، أما آخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس كما قال المؤلف، قال إلى الشروق، يعني إلى طلوعها. وهذا قد جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، وجاء في حديث جابر، وفي حديث أبي موسى الأشعري. قال بعد ذلك: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، يعني الصلاة المكتوبة متى تدرك؟ المؤلف يقول: إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو في الوقت ولم يخرج الوقت فإنه قد أدرك الصلاة. هذا هو قول الحنابلة، وقال به أيضا جمع من الفقهاء، بل هو مذهب الجمهور، أكثر العلماء على هذا، أن الإدراك يكون بإدراك تكبيرة. لو أدركت تكبيرة الإحرام فأنت أدركت الصلاة، يعني مثلا تكاد الشمس أن تغرب وهي لم تغرب، وقد قلنا إن آخر وقت صلاة العصر غروب الشمس لا سيما لأهل الضرورة، فكان الرجل نائما فاستيقظ ولم يبقى إلا الشيء اليسير على غروب الشمس، فتوضأ وكبر تكبيرة الإحرام وغابت الشمس، فالمذهب كما بين أيدينا أن هذا أدرك الصلاة. لماذا؟ لأنه أدرك تكبيرة الإحرام. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. والصواب أن الإدراك لا يكون إلا بإدراك ركعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، فمن أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة ويكون أداها في وقتها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فلو أن امرأة كانت في الحيض ثم طهرت وما بقي من الوقت إلا الشيء اليسير مقدار ركعة، فنقول لها: ما دام أنك طهرت وبقي مقدار ركعة فتجب عليك الصلاة، فيجب أن تتطهر وتصلي هذه الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا كما في الصحيحين: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن هذا دليل على أن الإدراك يكون بإدراك الركعة، والمقصود بالركعة الركوع. قال بعد ذلك: لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها ولا يصلي حتى يتيقنه، يعني لا يجوز له أن يتعمد تأخير وقت الصلاة، هذا حرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب أن تتعمد إخراج الوقت أو تأخير الوقت أو إلى وقت يكون ضيقا، إلا إذا كان معذورا أو كان مسافرا يريد أن يجمع بين الصلاتين، أو كان مريضا، فنعم هذا المعذور. أما رجل مكلف لا يحل له تأخيرها، ولو صنع ذلك وصار يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها أو يؤخرها إلى آخر الوقت، فهذا قد يدخل في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فيجب أن تصلي في وقتها المقدر، ويجب على الرجل أن يصلي مع الجماعة، لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة. قال ولا يصلي حتى يتيقنه، يعني بمعنى لا يجوز لك أن تصلي قبل دخول الوقت، لأن هذا من شروطها، فلا بد أن تتيقن دخول الوقت أو يغلب على ظنك. قال ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ، بمعنى أنه يتيقن أو يغلب على ظنه، لكنه لو عجز، أي بمعنى لم يتيقن لأنه لا يستطيع ولا يعرف دخول الوقت، أو أنه لا يجد من يسأله، فماذا يصنع؟ لا شك أنه سيجتهد، لكنه لو أخطأ وصلى قبل دخول الوقت، قال المؤلف ويعيد ويعيد إن أخطأ، يعني يعيد الصلاة لأنه صلى الصلاة قبل وقتها. قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. هذه المسألة مبنية على المسألة التي سبقت. هو رحمه الله قد قرر أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، وقلنا الصواب أنها تدرك بركعة، والركعة تدرك بركوع. فيقول لو أن إنسانا لم تجب عليه الصلاة ثم صار أهلا لوجوبها، مثل الصبي الذي بلغ أو المجنون الذي أفاق، فيقول مثلا لو أن رجلا كان مجنونا فأفاق قبل خروج وقت الصلاة بتكبيرة، لأن المذهب عندهم أنك تدرك الصلاة بتكبيرة، تكبيرة الإحرام. فيقرر رحمه الله أن هذا الرجل الذي أفاق من جنونه أنه يجب عليه أن يصلي الصلاة والتي قبلها التي تجمع معها. يعني مثلا نضرب مثالا، قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام أفاق الرجل من جنونه وصار عاقلا، فنقول له ما دام أنك أفقت وقد أدركت مقدار تكبيرة الإحرام تلزمك صلاة العصر وتلزمك صلاة الظهر، لأن المؤلف ماذا قال؟ قال لزمته وما يجمع إليها قبلها، فهذا أدرك العصر لأنه أفاق قبل غروب الشمس وأفاق بمقدار تكبيرة الإحرام، وهذه الصلاة صلاة العصر ماذا يجمع إليها؟ التي قبلها الظهر، فنقول لهذا الرجل الذي أفاق من جنونه صلي العصر وصلي الظهر. هذا هو المذهب كما بين أيدينا، وهو مذهب أكثر العلماء، والصواب أن هذا غير صحيح، وقد قررنا آنفا أن الصلاة تدرك بإدراك الركعة وليس بإدراك تكبيرة الإحرام، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، وقد سقنا في ذلك حديثين صحيحين في البخاري وفي مسلم من حديث أبي هريرة، فمن أدرك الركعة وإدراكها بإدراك الركوع هذا الذي أدرك الصلاة، ولا يلزمه أن يصلي معها الظهر. المؤلف يقرر أنه يجمع معها التي قبلها، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا دليل على أننا نوجب عليه صلاة الظهر، هو أفاق من جنونه، أو كان كافرا فأسلم، أو كان صبيا فبلغ، نوجب عليه فقط الصلاة التي أدركها وهي العصر، خلافا للحنابلة ومعهم جمع من الفقهاء يرون أن الصلاة التي قبلها تجمع إليها. فلو أنه مثلا بعد أن غاب الشفق دخل وقت العشاء، فلو أنه كما في المذهب عندهم آخر وقت العشاء ثلث الليل، فلو أنه قبل ثلث الليل أفاق من جنونه أو كان صبيا فبلغ، عندهم يجب أن يصلي العشاء والمغرب، والصواب أنه لا يجب عليه إلا أن يصلي الصلاة التي أفاق فيها أو بلغ فيها إن كان صبيا، وبشرط أن يدرك ركعة وليس فقط تكبيرة الإحرام، يدرك ركعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. قال: ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. وهذا بالاتفاق أن الإنسان لو فاتت عليه صلوات سواء كان ناسيا أو كان نائما، ففي هذه الحال يقال له صلي واقضي هذه الصلوات، ويجب أن تقضيها. لماذا؟ لأنها في ذمته. من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وهذا في الصحيحين، وهو حديث صحيح وظاهر فيه الدلالة أن من فاتته صلاة أو أكثر من صلاة يجب عليه أن يقضيها. كيف يقضيها؟ مرتبة. فلو نام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب نقول له صلي الظهر ثم العصر ثم المغرب. لماذا؟ لأن القضاء يكون كالأداء. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق فاتته عدة صلوات كما جاء في المسند، فماذا صنع؟ قضاها مرتبا عليه الصلاة والسلام. وجاء في مسند الإمام أحمد أنه فاتته أربع صلوات فقضاها مرتبا، فيبدأ بالصلاة الأولى ثم الثانية وهكذا. وقال: ما لم يتضرر، أوجب عليه أن يقضي الصلاة الفائتة ويرتبها. قال: ما لم يتضرر. قالوا هنا: ما معنى ما لم يتضرر؟ قالوا: أي بمعنى إذا كانت الصلوات كثيرة التي في ذمته ويصعب عليه أنه يقضيها في وقت واحد. يعني مثلا الحنابلة عندهم الرجل إذا أغمي عليه فإنه يجب قضاء الصلوات. مثلا رجل أغمي عليه لمدة أسبوع ثم أفاق بعد أسبوع، كم عليه من الصلوات؟ تقريبا 35 صلاة. فعند الحنابلة يرون أن هذا الرجل يصلي بقدر ما يستطيع ويؤجل الباقي، لأنه يتضرر أن يصلي كل الصلوات في وقت واحد وهي كثيرة وهي واجبة في ذمته. فقالوا: ما لم يتضرر. فماذا يصنع إذن الذي عليه صلوات كثيرة نام عنها أو أغمي؟ عند الحنابلة يصليها بحسب استطاعته. فمثلا يصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر، وهكذا يبقى يصلي مع كل صلاة صلاة حتى ينتهي من هذا القضاء الذي عليه، ولا يصلي في وقت يفوت فيه الحاضرة، فالحاضرة أولى من القضاء. فمثلا يريد أن يصلي المغرب ويرى أن الوقت قد يضيق عليه، فعليه أن يقدم الحاضرة التي تجب عليه ثم بعد ذلك يصلي الفائتة قضاء. وهذا ما أشار إليه المؤلف، قال: أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. فإذا خشي أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة أو أن يخرج وقت الاختيار فعليه أن يقدم الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الفائتة، وهذا هو الأولى. إذن هذا ما يتعلق بقضاء الصلوات، وختم ذلك بهذه المسألة. ثم انتقل إلى الشرط الثالث. قال رحمه الله: الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن وجوب ستر العورة، وأنها شرط من شروط الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بستر العورة، وهذا شيء متفق عليه، يجب أن يغطي عورته في الصلاة، والعورة يحرم النظر إليها. الله يقول في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وستر العورة من الزينة، خذوا زينتكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض هنا المقصود بها المرأة البالغة، لا يقبل الله صلاة المرأة البالغة إلا بخمار، يعني تغطي رأسها، وهذا شيء متفق عليه، ولا تصح الصلاة إلا بستر العورة. وذكر رحمه الله أن اللباس يجب أن يكون لا يصف البشرة. ما معنى لا يصف البشرة؟ معروف أن البشرة لها لون، إما بياض أو سواد، فهذا لا يظهر اللون، لأنه لو ظهر لون الجلد فهذا لم يستر عورته ولم يستر البشرة. فهذا هو الواجب، أن يكون الغطاء لا يصف البشرة. وهذه عند الفقهاء لما يذكرونها يقولون العورة على ثلاثة أنواع: العورة المغلظة، وهذه هي الأشد، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا الوجه، إلا الوجه وكذلك الكفين. وهناك عورة مخففة، وهناك عورة متوسطة، يعني مثلا الصغير ابن 7 سنين عورته مخففة، وهكذا المتوسطة، وهذه هي عورة من سوى ذلك التي هي من السرة إلى الركبة. إذن هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة، ستر العورة. وسيفصل المؤلف في عورة الرجل والمرأة ماذا قال رحمه الله. قال: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة، يعني هؤلاء جميعا عورتهم ما بين السرة والركبة، الرجل والبنت الصغيرة التي لم تبلغ، مراهقة يعني بالغت وقاربت البلوغ لكنها لم تبلغ، والأمة التي هي ليست بحرة، إذا صلت عورتها ما بين السرة والركبة. وذكر بعد ذلك الصغير ابن 7 سنين إلى 10 سنين عورته الفرجان، القبل والدبر، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. هنا المؤلف ذكر أن عورة المرأة في الصلاة كل البدن إلا الوجه، ولم يذكر الكفين. والصحيح أن الكفين أيضا تظهرهما المرأة في الصلاة، فتظهر وجهها وتظهر كذلك كفيها، هذا هو الصواب، لأن الحنابلة يرون أن الكفين من العورة، فلا يجوز للمرأة أن تظهر كفيها في الصلاة، وهذا غير صحيح، بل الصواب أن الكفين كالوجه، فالمرأة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين. وزد إلى ذلك أن هناك خلاف أيضا في القدمين، فالجمهور يخالفون الحنابلة، والصواب أن الكفين يجوز للمرأة أن تظهرهما في الصلاة كما تظهر وجهها، بل وزد إلى ذلك أن القدمين ليست من العورة، وهذه رواية في مذهب الأحناف، واختارها الإمام الثوري والإمام المزني، وانتصر لها شيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ لأنه لم يأتي في دليل صحيح أن القدمين من العورة في الصلاة. والنساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يلبسن القمص، ولم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بتغطية القدمين، إنما أمر بالخمار مع القميص. صلينا رضي الله عنهن في القمص مع الخمر، ولو كان تغطية القدمين واجبة لبينها عليه الصلاة والسلام، فلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغطية ظهور القدمين في الصلاة. والكلام عن الصلاة وليس عن عورة المرأة عموما، إنما الكلام عن الصلاة. وليس معنى ذلك أن المسألة ليست خلافية، هي خلافية، والأكثر على تغطية القدمين أكثر الفقهاء، والصواب أنه لا دليل على ذلك. فإن غطت المرأة قدميها فهذا هو الأحوط، وأخذت بقول الأكثر، لكن لا يوجد دليل مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه أن المرأة يجب عليها أن تغطي ظهور القدمين، ومن عنده دليل في ذلك فليزودنا به. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. الآن رحمه الله يتكلم أنه لو حصل انكشاف العورة وانكشفت وهو في الصلاة فتبطل الصلاة بشرط أن يكون هذا الانكشاف فاحشا. أما إذا كان يسيرا أو هذا الرجل لم ينتبه له هذا الشيء اليسير وما كان قاصدا فلا تبطل صلاته. أما رجل تنكشف عورته ويكون الانكشاف فاحشا وكبيرا فهذا صلاته باطلة. أو صلى في نجس يعني في ثوب متنجس، هذا كذلك الأصل فيه أن صلاته باطلة. لكن يقال إن كان لا يعلم هذه النجاسة فهو معذور، أو كان جاهلا بالحكم فهو معذور. أما رجل يعرف أن في ثوبه نجاسة ويصلي فيه فهذا صلاته باطلة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه خلع نعليه وهو في الصلاة، فالصحابة رأوه فخلعوا نعالهم، فسألهم بعد الصلاة قال: ما لكم؟ ما شأنكم؟ لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعالك فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أخلعهما من بأس، ولكن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض الركعات وهو لا يدري أن نجاسة في نعليه حتى أخبره جبريل فخلع النعلين وهو في الصلاة. لو كان مجرد وجود النجاسة يفسد الصلاة ويبطلها لأعاد الصلاة واستأنف صلاته عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن يعلم، ومن لم يكن يعلم فهو معذور. وهذا الدليل يؤكد ذلك، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأخرجه أبو داود وغيره. إذن القيود التي ذكرها المؤلف: القيد الأول أن يكون متعمدا في كشف عورته وأن يكون الكشف فاحشا. أما إذا لم يكن متعمدا ولم يدري وكان يسيرا فهو معذور. ثم قال: أو غصب ثوبا أو بقعة، يعني لا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة أو يستر عورته بثوب مغصوب، ولو فعل هذا فصلاته باطلة. وهذا مذهب الحنابلة، أن من ستر عورته بثوب مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن هذا المكان الذي يصلي فيه وكذلك الثوب الذي ستر به عورته هذه من شروط الصلاة، وهو لم يأتي بالشروط كما أمره الله، أتى بها بصورة فيها نهي، اغتصب الثوب أو اغتصب الأرض. قالوا: فإذا كان الأمر كذلك فلا تصح صلاته. وفي الحقيقة هذا القول غير صحيح، هذا هو مذهب الحنابلة وقد انفردوا بهذا القول، وهو اجتهاد من الحنابلة، والصواب مذهب الجماهير من أهل العلم. ماذا قالوا؟ قالوا: هو آثم، لا يجوز له أن يصلي في ثوب مغصوب ولا في أرض مغصوبة، لكن لو فعل ذلك صلاته صحيحة. لماذا صلاته صحيحة؟ لأن النهي يتعلق بالغصب ولا يتعلق بالصلاة، فكيف نبطل صلاته؟ لكن نقول هو آثم، لا شك أنه آثم. أما القول ببطلان الصلاة فغير صحيح. بقي الأمر الأخير، وهو أنه أجاز لمن كان في الحبس، يعني رجل محبوس ويصلي في مكان فيه نجاسة أو يصلي في أرض مغصوبة وهو لا يمكنه الخروج، هو مغصوب، هو محبوس. لهذا قال المؤلف: لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه، يعني هذا معذور. وهذا هو الصواب، لا إعادة على من صلى في مكان وهو لا يستطيع أن يفارق هذا المكان، حبس في مكان نجس وصلى فيه، لأن هذا الرجل فعل ما أمر به بحسب قدرته، هو عاجز عن أن يخرج من هذا المكان، عاجز أن يحصل مكانا طاهرا بسبب الحبس، فهو محبوس. والعاجز عن تحصيل المكان لو صلى في مكان نجس فصلاته صحيحة ولا يكلف بإعادة الصلاة. وهذا مذهب أكثر العلماء، أن من صلى في مكان نجس أو مغصوب وهو محبوس أو مربوط فلا إعادة عليه، وقد أتى بما كلفه الله. وهذا كما أشرنا هو المذهب كما بين أيدينا، بل هو مذهب جماهير العلماء إلا الشافعية. الشافعية هم الذين خالفوا في هذه المسألة وقالوا من حبس في مكان نجس عليه أن يصلي ثم بعد ذلك عليه الإعادة، فأوجبوا عليه الإعادة. لماذا؟ تمسكوا بالعموم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، قالوا هذا الرجل صلى في مكان نجس. ولا شك ولا ريب أن الصواب مذهب الحنابلة وهو مذهب الجماهير، لأن هذا الرجل استفرغ وسعه لتحصيل المكان الطاهر فعجز بسبب الحبس، فيصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. ولو أوجبنا عليه الإعادة لكلفناه بالعبادة مرتين، وهو لم يقصر في المرة الأولى، أدى الصلاة كما أمره الله، لكنه لم يستطع الخروج من النجاسة. فالصواب مذهب الجماهير. قال بعد ذلك رحمه الله: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. اجتناب النجاسات من الأمور الواجبة، لا يجوز للمسلم أن تكون فيه نجاسة في الصلاة وخارج الصلاة، لكنها في الصلاة من شروط الصلاة. يعني بمعنى لا يجوز لك أن تصلي وفي ثوبك أو في بدنك أو في المكان الذي تصلي فيه نجاسة. لهذا ذكر المؤلف قال: في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، لأنه إذا لم يكن قادرا كالمحبوس فهو معذور. لكنه ذكر أن النجاسة إذا كانت من المعفو عنها فهذا لا بأس به، معذور. والنجاسة القليلة كالدم اليسير مثلا، أو دم ما لا نفس له سائلة كدم الذباب وغيره، فهذا لا بأس به، هذا شيء يسير. أما النجاسة لا يجوز للمسلم أن يتلطخ بالنجاسة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجلين أنهما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير، ثم أشار إلى أن أحدهما كان لا يستنزه من البول كما في الصحيحين. وعامة عذاب القبر من البول كما في الحديث الحسن عند ابن ماجه وعند الدارقطني، وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وحديث الرجلين في الصحيحين، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول. وقد جاء في القرآن: وثيابك فطهر. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي يصيب ثوبها الحيض أن تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهكذا أيضا في المكان في البقعة لا يجوز لك أن تصلي في مكان فيه نجاسة، وهذا شيء متفق عليه عند أهل العلم، لا خلاف بينهم على ذلك، وهذا شيء معلوم. وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم على ذلك. والمؤلف رحمه الله لما ذكر هذا الشرط أشار إلى أمر يتعلق بمن لا تفارقه النجاسة، فقال: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. هنا يخبر عن أمر قد يكون حقيقيا في زمنهم، وكذلك قد يوجد اليوم في زمننا، أن رجلا انكسر عظمه فجبر هذا العظم أو خاط هذا العظم بشيء نجس، واليوم نحن نسمع أن هناك عمليات يستخدمون فيها أشياء من لحم الخنزير أو من أعضاء الخنزير، والخنزير نجس. فالمؤلف يقول لو حصل هذا، لو أن رجلا جبر عظمه أو خاطه بنجاسة ولا يستطيع أن ينزع هذه النجاسة سيتضرر بقلعه، يقول لم يجب، يعني لا يجب عليه أن يقلع هذه النجاسة، لكنه يتيمم، لأن الحنابلة من مذهبهم إذا لم تستطع أن تزيل النجاسة فإنك تتيمم لها. لكنه ذكر شرطا، ما هو الشرط؟ إن لم يغطه اللحم، هكذا يقول، إن لم يغطه اللحم، يعني لو كان هذا العظم قد غطاه اللحم ففي هذه الحال عندهم لا بأس. نعم، إذا نقف ونكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف سينتقل إلى الشرط الخامس ونجعله إن شاء الله في درس قادم. لكنه قبل أن يختم الشرط الرابع ذكر المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل، المقبرة والحمام وأعطان الإبل والمزبلة والمجزرة، هذه تحتاج إلى تفصيل لأن هذه من مفردات مذهب الحنابلة، أكثرها من مفردات مذهب الحنابلة. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.